عنك وعنك أوريك فيهم هذه الحكاية ما تعدي على خير اللي حكوا عنك أوريك فيهم هذه الحكاية ما تعدي على خير تدري أنا طولت بالي عليهم تدري أنا طولت بالي عليهم أجمع لهم ذلتهم والمعاذي أجمع لهم ذلتهم والمعاذير اللي حكوا عنك أوريك فيهم أوريك والحين جت منهم ولا ما احتريهم وحياة حبك ما